الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوة الكرام، كما قلت، الواحد عاث في الارض فسادا، فهذه المجالس تكفر، وهذه المجالس علها هي الحسنة التي نتقرب بها الى الله جل في علاه فيعفو الله عنا بها. قبل ان ابدا لي الفت الانتباه لامر، فالاخوة، ما ادري، الزهد في العلم مصيبة ليست بعدها مصيبة، وعدم والنظر في النفس أنه لا عوز له لأن يسمع من كان قرينا أو كان دونه أو كان أعلى منه، فهذه في النفس تولد الكبر، وليس نبلا في طالب العلم أن يفعل ذلك. الإمام ابن عيينة كان يقول: النبيل يعرف من ثلاث، أنه لا يأنف أن يتعلم ممن هو دونه أو ممن هو يكون قرينا له أو ممن هو فوقه. ولذلك ابن عباس يقول: أسعد اللحظات في حياتي ثلاث، أن أقابل من هو أعلم مني فأتعلم منه. يبقى أنا هسمع، إذا لقيت الذي هو أعلم مني سأسكت، لأني سأعرف أنني سأزداد علما بكلامه فأسكت وأتعلم منه. أو كان من كان قرينا لي فأدارسه ولا أسكت. المذاكرة والمدرسة تثبت العلم أو تضبط بعض العلوم المشوشة. قال: أو من كان من دوني، يعني هو أقل منه، فهذه غنيمة أهتبلها، يعني أنا أعلمه فأنا أفوز وأزرع فيه فبه أكرم. فيعني أنا، الإخوة ليس لهم أن يزهدوا في العلم، لا سيما أن هذا علم عزيز. أخونا الفاضل فضيلة الشيخ بيتكلم في مسائل من الأهمية بمكان، نحن أحوج ما نكون لها، لا سيما وأننا بينا بأن الساحة الآن ليس فيها إلا علماني يريد هدم الدين، أو إلا رجل يعمق الديانة بلا علم، يعمق الديانة بلا علم، داخل تحت عموم قول الله تعالى: ورهبانيات ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وأيضا أفكار ضالة كثيرة جدا قد طفحت على الساحة وقد أطلت برأسها على الأمة الإسلامية، وهذه مضارها أعظم مما تكون، لأنك الذي لا تحترس منه، لا تحترس عنه، فهذا يضرك أكثر ممن تحترس عنه، لا تستطيع أن تتقيه. فهو داخل عليك باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الديانة، وهو أصالة يعمل الفساد في دينك. فالناس أحوج ما يكونون إلى إتقان العلم في هذه الأونات وهذه الأزمنة أزمنة العلماء وطلبة العلم، والله الذي لا إله إلا هو، لأن الهجمة العلمانية الشرسة على ديننا أوسع وأقوى وأعظم تأثيرا مما كانت قبل. فالآن حتى الناس، يعني الناس العوام الذين يقال فيهم أنهم يعني من المتدينين بالفطرة، كلام ليس بصحيح بحال من الأحوال، ده ليس بصحيح بحال من الأحوال، ده بالفطرة هم ضلال، ده نحن بالفطرة ضلال، صح ولا لا؟ كلكم ضال إلا من هديته، إلا بعد استواء الإسلام علينا، وأيضا ميثاق الذر على التفسير الذي فسرناه بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد عليه على الفطرة. لكن نحن حتى لو كنا الفطرة مستوية، لو ترك المرء لنفسه فهو على هلك. فإن أخذنا التفسير الصحيح، لا كل إنسان مستوي وكل إنسان ولد على الفطرة، لو ترك لنفسه لضل ولو ترك للناس لذل، فهو بين مهلكتين لا نجاة له من بينهما إلا الاعتصام بالله جل في علاه، والله جعل سبيلا الاعتصام به هو العلم. تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ولابد من العلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمق العلم الآن نحن أحوج ما نكون إليه. فألفت الانتباه إلى ذلك، فيؤذيني جدا أن أرى الإخوة تزهد في أمور هم أحوج ما يكونون إليه، لا سيما أن الأمور التي تطرح من الأهمية بمكان. طيب، عندنا الكلام على أيضا الشرك بين القديم ومن الحديث. تكلمنا الأسبوع الماضي على مظاهر الشرك في مسألة صفة، ما زلنا في الكلام على مظاهر الشرك في ربوبية الله جل في علاه. فانتحال صفة من صفات الله جل في علاه كصفة علم الغيب، فهذه كما بينا قبل ذلك بأن من اعتقد بأن هناك من يعلم الغيب أو يشارك الله جل في علم الغيب، فإن هذا شرك في الربوبية، لأنها صفة خالصة لله جل في علاه، لا سيما أن الله تعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال: قل إنما الغيب لله، إنما الغيب لله، إنما أصبح حصر. الغرض المقصود فأنا في هذا الباب أيضا باب السحر والكهانة، وإتيان العرافين نفس الأمر، لأنه لا يأتي الكاهن ويسأله إلا وهو يصدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد، لا سيما وأنه تكذيب لله أولا، والأمر الثاني أنه شرك مع الله أحدا في صفة خالصة مع محضية الغيب لله جل في علا، في صفة خالصة لله جل في علا، وأيضا ضرب الودع والرمل وغير ذلك، كل هذا أيضا يدخل في هذا الباب، لأنها تخبرك بالمغيبات، والإخبار بالمغيبات إذا قلنا على التقسيم المشهور الذي فصلناه قبل ذلك، وهو أن الغيب، أن الغيب غيبان: غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي هو الذي غاب عني وكان ظاهرا لغيري، كأن مثلا إن كنت أنا هنا والآخر موجود في بلاد السعودية مثلا، حماها الله وحفظها من كل شر أو من فكر الخوارج الضلال والروافض الخبثاء، فنقول لو قلنا هناك الذي يحدث هناك أنا لا أدري، دعك من الأخبار الآن، لو الآن الذي يدري في مكة مثلا في المسجد الحرام أنا لا أعلمه، لكن الذي في المسجد الحرام يعلم ما، وحتى هو لا يعلم إحاطة، لكن يعلم ما يدور بجانبي مثلا، فهذا غيب نسبي. لذلك احنا نقول هناك مغيبات نسبية يعلمها الجن ولا يعلمها الإنس، فالجن ممكن يخبر الكهنة على هذه المغيبات، كالذي سرق مثلا شيئا، سرق مالا، سرق أمرا من مدة والجن معه، فيأتي الجن هذا يسأل الجن الآخر فيجيبه ويقول له الذي سرقه هو فلان ووضعه في المكان الفلاني، فينطلي على السائل أن هذا من باب الإخبار بإيش؟ بالغيب، فيربط الغيب النسبي بالغيب الإيه؟ المطلق، فيجر إلى ذلك. فالمسائل مسائل عويصة جدا، لذلك هو ممكن يأتي يستشكل عليك يقول لك هو أخبرني ووجدت المكان في المكان، نعم هو أخبرك ونعم هذا، لكن هذا ليس غيبا من إيش؟ ليس غيبا مطلق، ليس هذا غيب نسبي، هذا الغيب غيب نسبي، غاب عنك لكن لم يغب عن الجن الذي كان مع السارق. والكلام أن أن أن أن الأول يجر إلى الثاني، لذلك لما جاء الشرع جاء بحسم، حسم المادة وسد الذريعة، فالأول سيجرك إلى الثاني، فلذلك بينا لك أنه ما إتيان الكاهن معناه أنك ستضيع، لأنك ستصل في النهاية إلى تصديقه في الدعاء الغيب المطلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قالوا له ألم ترنا أخبرنا بكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الجن يركب بعض بعض، فأتاهم يقرقرها بالكلمة في أذنه، فالآخر إيه؟ يكذب معها 100 كذبة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قال له يأتيني صادق وكاذب، قال خلط عليك، ثم قال خبأت لك خبيئة، قال الدخ، فقال له سلم اخسأ فلن تعلو أي قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك. من مظاهر الشرك في الربوبية مسألة من الأهمية مكان، مسألة التشريع، مظاهر الشرك في الربوبية مسألة التشريع، الحكم والتشريع، الحكم والتشريع محض، هذا خاص لله في علاه، لا يجوز بحال من الأحوال أن يشرك الله، أن يجعل لله أنداد في هذا الباب بحال من الأحوال، أن يجعل لله أندادا في هذا الباب بحال من الأحوال، فالله جل وعلا له أحقية التشريع وله محض الحكم سبحانه جل في علاه. لابد أن ألفت الانتباه في هذه المسألة على أنني توسعت فيها قبل ذلك أعتقد في الكلام على الروافض أو الخوارج في الأصول الفارقة، فأنا الآن سألفت الانتباه إلى مهمات في المسألة ثم أتوسع فيما يستحق التوسع فيه وأقبض فيما لا يستحق التوسع فيه، غير أنني لو أشرت لن أشير إجمالا يفيد إخلالا أو به الإخلال، لا إجمالا ليس فيه إخلال. أقول البعض جعل أن الحكم بغير ما أنزل الله أو جعل التشريع والحكم لا جل في علاه حصره فقط في الحدود جلد الزاني البكر وتغريبه 100 عام، يقول إن لم تجلد الزاني 100 فأنت لم تحكم بما أنزل الله، حصر الحكم والتشريع في الحدود، في المسائل الحدود والجنايات مثلا كقطع يد السارق أو قتل القاتل أو رجم الزاني أو جلد الزاني البكر مثلا أو جلد شارب الخمر. ومنهم من حصر تشريع والحكم لا جل في علاه في مسائل الأسرية في الطلاق والنكاح والخلع وأيضا الكلام على الظهار والإيلاء، فقال هذا حكم الله، لا يجوز لك أن تخالف حكم الله في علاه، هذا حكم الله فقط، هو عنده هذا حكم الله. أو من جعل حكم الله جل في علاه فقط في التشريع العبادات الظهر 4 ركعات الأشياء 4، هذا هذا منتشر بين الناس، وكل من تكلم في هذه المسائل يأتي بالحصر والقصر، ولا ينظر النظرة الصحيحة اللي هي نظرة العبادة المحضة لله جل في علاه، أن الجوانب الحياتية بأسرها والجوانب الأسرية بأسرها والجوانب التي فيها علاقة الشخص بالآخر بأسرها وجوانب العلاقة بين العبد وبين ربي بأسرها هي لله، محض تشريع لله جل في علاه. فحكم الله وتشريع الله جل في علاه يدخل في هذه الأمور. لذلك نرى لو رجعنا لأنفسنا وإلى بيوتاتنا فإننا لم نحكم شرع الله في بيوتنا في البيوت الخاصة لنا، بيوتات المسلمين نحن لم نحكم فيها شرع الله جل في علاه. أي شيء فيه خلل وفيه حيدة عند شرع الله جل في علاه فنحن نحكم شرع الله بيننا، لكن في فرق أن يكون الهوى غلب والمعصية نقر بها وبين الجحود وغير ذلك، لكن نحن نقول هذا هو حكم الله، لابد أن يكون على جميع البيوتات في جميع الأحوال في جميع الحالات الأسرية والحياتية والمعاملاتية والعبادية كلها محض حق لله جل في علاه. تشريع هنا محض حق لمن؟ لله جل في علاه. أنا ألفت الانتباه لهذا الباب لأنه من الأهمية بمكان. فأقول إخوتي الكرام التحكيم الحكم والتشريع هذه صفة من صفات الربوبية، هذا محض خصوصية لله جل في علاه. التشريع حق محض لله وهو من مظاهر الربوبية، فتنحية ذلك أو إعطاء هذا صفة لعبد من العباد فهذا جعل الله إيش أندادا، يكون هذا شرك في الربوبية. دعك أن الشرك في الربوبية يجر إلى الشرك في الإيش في الإلهية، هذا أمر آخر، لكن هذا شرك في الربوبية. فنقول أولا التشريع حق محض لله جل في علاه، التشريع حق محض لله جل في علاه، لا سيما وأن الله قال في التعميم في كل شيء قال قل إن الأمر كله لله، قال قل إن الأمر كله هذه نص في العموم، كل أمر كما قلنا في الجوانب الأسرية في المعاملاتية في العبادية في التحكيم بين الناس في العلاقات مع الغير سواء أهل الإسلام سواء أهل الفجور والعصيان سواء أهل الكفران، هذه كلها هذه ضبطها الله تعالى وهي حق محض التشريع، والتشريع هنا حق محض لله جل في علاه. لذلك قال الله عموما وما اختلفتم فيه من شيء من شيء، نص في العموم من شيء، وطبعا من هي زائدة وليست زائدة، ولا يا صاحب اللغة العربية هي زائدة لكن ليست زائدة، هي هنا لإيش؟ للتأكيد على ذلك، تنصيص، كل شيء اختلفتم فيه فهو لله جل في علاه، حكمه لله سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال الله جل في علاه وأنزل معهم الكتابة ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات، قال وأنزل معهم الكتابة والميزان سورة البقرة، وأنزل معهم الكتابة ليحكم بين الناس وأنزل معهم الكتابة بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنزل عليهم الكتابة بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، الكتاب هو الحكم الذي شرع الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، تشريع أيضا الرفع والعز والتمكين والنجاة، هذه الأدوات الخمس موجودة في كتاب الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى وأنزلنا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله قف عندها، قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ما الفائدة يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله؟ طبعا المتهوكون فهموها بما أراك الله بما تراء لك من اجتهادك وأنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا يوافق سياق الآية؟ هل هذا الفهم؟ هذا قول البطلين، هذا قول شيطان الرجيم يريد أن يدخل على الناس أمر دينهم. الله تعالى يقول إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق، الحق هنا في الكتاب، فاحكم بين الناس بما أراك الله في إيه؟ في الكتاب، بما أراك الله في الكتاب بالكتاب. ولذلك الله تعالى بين أنه أنزل عليه الكتاب، والآية الأخرى تبين ذلك، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم الناس فيما اختلفوا فيه، يعني بإيش؟ بالكتاب. وقد قال الله جل في علاه قال بما أراك الله، يعني بما علمك الله من كتابه سبحانه جل في علاه. لذلك قال إن أنزلنا لك الكتاب الحق لتحكم الناس بما أراك الله، يعني بكتاب الله جل في علاه. طب وما معنى بما أراك الله؟ قال بما أراني الله، يعني بنفس النص الذي قاله الله جل في علاه، والأمر على ما يظهر أمامي، كأن الله حكم بين وبين أن البين عن المدعي واليمين على من أنكر. قد يأتي المدعي ببينة زور، وهنا أنا لا أدري. يبقى أنا الآن عشان تعلم ما معنى بما أراك الله، يعني أولا تأخذ النص التأصيلي من كتاب الله، وعند التطبيق بما أراك الله، يعني بما أراك الله من الكتاب وبما أراك الله من الاجتهاد. فالاجتهاد عند التطبيق. افهموا، لأن هذا الباب أنتم تنتبهون لما ألفت الانتباه إليه، لأنه ممكن يؤخذ بما أراك الله على أساس أن هذا المسألة مسألة اجتهادية، فلما تقولون احكموا بشرع الله؟ ما المسألة اجتهاد بما أراك الله، فهم مفهوم؟ فأقول أنت كده، أنت بهذا ضال مضل. الحق بما أراك الله بكتاب الله جل في علاه، وأيضا فيها لمحة من الذي تكلمت به، لأن الشيطان لا يمكن أن يغر الإنسان بمحضية الباطل، لابد أن يجري له إيه؟ بعض الحق. ولذلك الله تعالى قال ولا تتبع خطوات الشيطان، لأنه يجري لك بعض الحق ليغلف الباطل الذي عنده بهذا الحق اليسير الذي يدخله. فبما أراك الله فيها اجتهاد، نعم اجتهاد وين؟ اجتهاد عند التطبيق، اجتهاد عند التطبيق على المعنى الذي يقال حكم الله في المسألة كذا، هل ينطبق الوصف تمام الانطباق على من سيحكم فيه الحكم أو يطبق عليه الحكم أم لا؟ هنا يأتي بما أراك الله على الاجتهاد. أضرب مثلا، بالمثال يتضح المقال، لأن المسألة من أهمية مكان. المرأة التي زنت وأوتي بها، وتهيأ عمر بن الخطاب أن يرجمها، فقال لها زنيتي، اعترفت، وعمر بن الخطاب يبين أن مسألة الحد ده إما بقيام البينة أربعة شهود أو ها الاعتراف وعنده أو الحبل، وهذا كلام فيه خلاف فقهي عند العلماء، جيد، لأنها ممكن تحبل بغير الجماع، لا ممكن تلبس ثوب الرجل ويكون علماني فتخص بالبويضة فتحمل، فهي مسألة خلافية فقهية. طيب، فنقول الآن قام يسألها لتعترف فاعترفت تصريحا أمام عثمان وعلي وجميع الصحابة، قال لا زنيتي، قالت نعم زنيت بدرهمين، ده ده ده ده ده بجاحة وصلت للوقاحة لو كانت تعلم أنه إيه على الحرمة، ده كلامها دل على براءتها بفضل الله جل في علاه. فماذا قالت؟ قالت نعم مع مرعوش بدرهمين. فعمر الخطاب وقف على ذلك، فقال عثمان بن عفان يا أمير المؤمنين أرى أنها لا تعلم الزنا، ما تعلم حرمة هذا الحكم، ما تعلم حرمة الزنا. فماذا قال عمر الخطاب؟ الحمد لله إيه؟ أنجاني، مش أنجاها، أنجاني. يبقى هنا الآن حكم الله في الزاني السيب الزاني أو حتى البكر، حكم الله إيه؟ الرجم أو هذا حكم الله الآن. يبقى هو بما أرى الله سيقول الحكم أمامي جلد، بما أراك الله الوصف انطبق أم لم ينطبق؟ فلم ينطبق هنا الوصف على المرأة، هل هو أنا بدل؟ هل هو هنا عطل حكم الله جل في علاه؟ أبدا. يبقى بما أراك الله اجتهد وينطبق، مفهوم هذا الكلام؟ قد يأتي الرجل ويدعي ادعاء ويأتي بالبينة، والحمد لله ده أخ كريم جاء كلمني بيقول إن هو جاب اتنين شهود زور يشهدوا على واحد ظلمه، فقلت له هذه شهادة زور، قال بقى شوف أنت الآن كأنك مش عايش في الواقع، لن أصل إلى الحق إلا بمصيبة كبرى بشهادة زور، وهذه مسائل يعني مسائل ما أدري كيف الناس لم تتعلم علم الدين. أنا جلسنا عمر بأسره نكذب على أنفسنا أو أننا نوري على أنفسنا أو شيء آخر، كنا احنا في في في في وضع آخر، كأنهم لم يتعلموا شيئا، يعني ببحر من الالتزام لم نرى أحدا أتقن شيئا، انهيار تام في هذه الأمور، لأنه الصحيح لأنه في التأصيل الأولي لم يكن تأصيلا علميا، وما زلنا في إلى يوم الناس هذا على نفس الناسق وعلى نفس المضمار، لا تأصيل علمي ولا منهجية علمية ولا رضا بالمنهجية العلمية حتى، لذلك سأكون مثل ما كان، إلا أن الله تعالى يعني أبى علينا وأبى على الجميع كونا، إن الله يغرس أولاد الدين غرسا يستعملوا نصر الدين، وأبى الله أن تقوم الدنيا إلا على وجود العلماء وطلبة العلم لأن هؤلاء الذين يحرسون حياض الدين. فلو جاء الرجل بشهادة الزور وصارت بينة، والمنكر الذي أنكر ما بيده شيء، عليه اليمين إن لم يأتي هذا بالبينة، وجاءت البينة، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل بما أراك الله؟ وأراك الله أن البينة على المدعي واليمين على، يبقى يحكم له الآن. طب أخطأ في الحكم؟ نعم أخطأ في الحكم، حقيقة المسألة أخطأ في الحكم، ليس بحق، لكن هو ماذا فعل؟ هو الآن البينة وجدت هذا الشر. طب والحساب؟ يوم الحساب في هذا الباب. ولذلك السلام قالها تصريحا، ولعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر، لكن ما تركهوش، ما لم يتركه هكذا، قال فإنما أقطع له قطعة من إيه؟ من نار، من نار تلظى، لأنه الآن باب الاجتهاد هنا موجود بما أراك الله تجتهد. ولذلك قلنا لا يصح لأحد يكون بين اثنين إلا أن يكون إيه؟ تكملت له الأهلية بما أراك الله، فيرى الوصف انطبق أو لم ينطبق، وعنده حكم الشرع موجود، يبقى هو طبق بالأمر بما أراك الله من كتاب الله في علاه، وبما أراك الله اجتهادا في الوصف المنطبق، انطبق أو لم ينطبق. فهمتم المسألة وتلازم المسألة؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان، في معنى قول الله في علاه، وإن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. الله أكبر. يا جماعة الخير، من الذي يعلم ما ينفع مما يضر؟ أجيبه الله. من الذي يعلم؟ من الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ من الله. فالحكم هذا فرع عن علم، الحكم والتشريع فرع عن إيش؟ عن العلم. وأنتم أقررتم دينا، العلم كله لمن؟ لله. وقد أحاط الله بكل شيء علما، يبقى لابد أن يكون الحكم للعالم الذي يعلم ما ينفع ما يضر ويصلح ويفسد به الأمر، مفهوم؟ ولذلك أنا أقول ما أحد حاد عن حكم الله إلا وهو ضمنا قد وصف الله بإيش؟ بالجهل، أو رأى في نفسه أنه أعلم من الله. وهذا الذي حدث لما قلت للرجل أنا بأن اللحية، وقال له لا أن حلق اللحية نظافة وكلام هذا، فقلت له لما تقول بذلك؟ قال الله ما كان يعلم أن في زماننا في شامبو وفي هناك كريمات لنعومة البشرة بتاع. هنا الآن هو يصف ربه بإيه؟ بالجهل، لذلك ترتب عليه هذا الحكم. فسبحان ربي العظيم، يعني تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. لكن هذا رجل لأنه جاهل لابد أن إيه؟ أن يعلم، لا يكفر لكنه يعلم في هذا الباب. الغرض المقصود، الله تعالى قال إن الحكم إلا لله يقص الحق، هو هذا هو الحق وهو خير الفاصلين. ولذلك يقول الله تعالى إن الحكم إلا لله، وإن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذه الآية فيها لطيفة جميلة جدا، ما هي؟ ممتاز ممتاز، جزاك الله خير. لما ذكر الربوبية إن الحكم إلا لله، قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فإظهار العبودية لله جل في علاه أن تجعلوا الحكم كله لله وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه. وقال الله تعالى له الحمد في الأولى والآخرة، قال وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد في الأولى لعلمه ولحكمته ولرحمته، وله الحمد في الآخرة للحكم بفصل الخطاب بين العباد، وله الحكم وإليه ترجعون. وله الحكم وإليه ترجعون، هو الآن في تهديد ووعيد مع البشار، قال له الحمد في الأولى وفي الآخرة وله الحكم وإليه، فإن لم تأخذوا بحكمه فأنتم إليه إيش؟ راجعون. تهديده في آخر الآية، تهديد في آخر الآية، إذن أنتم إن لم تأخذوا بحكمه أنتم راجعون إليه، أنتم راجعون إليه، والله جل في علاه سيحاسب على القطمير وعلى الدقيق والجليل والصغير والكبير، ما من شيء يخفى عليه سبحانه جل في علاه، وسيحاسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيضا قال الله جل في علاه ألا له الخلق الجميع أقروا، حتى المشركون الجميع ألا له الخلق، قال وإيه والأمر. وهذه معناها التلازم الوثيق. بعض الفضلاء يتنضرون بكلامه، وقلت أكثر مرة هذا، أنه قال في كلمة مشهورة في التلفزيون أو في الإذاعة، قال ما دام الأكل مش من الفاس يبقى التفكير مش من الرأس. بعض النبلاء قال ذلك، ورجل محبوب للناس وقريب إليهم يعني، من؟ ها نعم، قال هذا الكلام. فقلت الله، وطار الناس بها طيران، يبقى لابد احنا نقول أكلنا من فاسنا، صحيح؟ يبقى كأنها في تلازم فطري أو عقلي، يقول ما دام الأمر مش بيدك، مش أنت الذي لا تنفق يبقى أنت لا تأمر. حتى البيوتات بتتخرب بكده، لو المرأة اللي بتنفق على الرجل اللي بيحصل؟ العصمة في إيديها، مش ده بيحصل؟ لا حقا، مش ده هذا الذي يحدث. فنقول حتى التلازم هنا بينه الله، ألا له الخلق، من الذي خلق؟ الله. من الذي أحيا وأمات؟ الله. من الذي رزق؟ من الذي أعطى وأمات ومنع؟ الله. إذن هو الذي يحكم ويشرع. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا فيه أيضا إجرار، فيه تقعيد عند المناظرة، أن تجر الناس من المختلف فيه إلى كيف؟ الجميع اتفقوا على، ما هو الواو هنا مش ترتيبية، الواو غير ترتيبية خلافة للشافعي. ألا له الخلق والأمر، ما تقول الخلق ابتدى يبقى الأمر ثاني، لا نقول التلازم وثيق. أقررتم جميعا الخلق لمن؟ والرزق لمن؟ والحياة والموت لله. إذن وجب أن يكون الأمر كله إيه؟ لله. نقل من المتفق من المختلف فيه إلى المتفق عليه، فرد مسألة الأمر إلى المتفق عليه، ألا وهو الخلق سبحانه، الخالق سبحانه وجل في علاه. أيضا قال الله تعالى، قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم هي من الله وحي، كما بينا قبل ذلك. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والسنة بيان القرآن فهي من الوحي. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، إلا وحي يوحى. وفي السنن بسنن صحيح أن مسلم لما دخل على الرجل وقال له لما تكن بأبي الحكم، قال ما اختلفوا شيء إلا ردوه إليه، فحكمت بينهم فأخذوا بحكمي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن أبو الحكم، مع أننا لو قلنا بكونية أبي الحكم، لو قلنا يكنون كأبي الحكم ليس فيها ثمة شيء، بكونية أبي الحكم ليس فيها شيء، لكن عندما انطبق فيها الوصف لغاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الرجل رئيس القبيلة اسمه إيه؟ أمير القبيلة، رئيس ها؟ طيب شيخ القبيلة، رئيس القبيلة المقدم بينهم الكبير عليهم، كانوا إذا تخاصموا في شيء صغير أو كبير رجعوا إليه، فحكم بينهم فأخذوا بحكم. لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ما قال، قال لا، لست المطاع هنا ولست السيد هنا. قال لا، ذاك الله، إن الله هو الحكم. الحكم الذي يفصل بين العباد ولا مرد لهذا الحكم هو حكم الله فقط. قال لا، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ما اسمه ابنك الكبير؟ قال شريح. قال شريح، قال أنت أبو شريح. قال أنت أبو، وغير كنيته. فهنا الإنسان قال لا، إنما الحكم الله وإليه الحكم. لذلك قال لما قالوا أنت سيدنا، قال إنما السيد الله، اللي هو السيد الذي اكتمل إيه؟ سؤدته، منها الحكم والتشريع، هذا من السؤدد. الحكم والتشريع حق محض لله جل في علاه. إن الله جل في علاه قد وسم بعض الناس بالشرك، لا لأنهم عبدوا أو صرفوا عبادة لغير الله، بل لأنهم قد اعتقدوا صفة من صفات الربوبية لغير الله جل في علاه، أو قل بلسان حالهم هم قالوا أنهم يعتقدوا ذلك، لكن لما أقروها عملا بلسان الحال كفرهم الله جل في علاه اعتقادا وفعلا. وهذا مشهور جدا في حديث عدي بن حاتم لما دخل فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقام عدي فقال والله ما عبدناهم من دون الله، ما صلينا ولا زكينا لهم من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما حرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم، وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادته. يبقى ده كفروا من أي ناحية؟ بالإلهية يا حبايب، بالإلهية. والإلهية هنا كفرهم، ولكن الله كفرهم من وين؟ بالربوبية. لأنه قال اتخذوا أحبارهم وربانهم إيه؟ أربابا. ولذلك هم وقعوا في الشركين. الاتباع فعل، فهذا إلهية، والاتباع لا يكون إلا نابعا من اعتقاد ربوبية، وإن لم يكن لكنهم فعلوا ذلك. يعني إن لم يعتقدوا له الأحقية قد جعلوا له الأحقية فكان اعتقاد. وهذا مسألة يعني شعرة قوية جدا بين الخوارج بين أهل السنة والجماعة في هذا الباب، على أساس، وبين المرجئة أيضا، على أساس أن هناك من يقول التكفير فقط محض التكفير على الاعتقاد. هذا جانب، وهذا في نوع إرجاء. والجانب الآخر مجرد الفعل يكفر به المرء، وهذا جانب آخر، وجانب إيش؟ خوارج. أهل السنة والجماعة لابد أن ينظروا الاثنين، وينظروا في الضوابط الشرعية بالوصف المنطبق. أنا عارف أن أتكلم تراجم بعيدة شوية عنكم، لكن سأتكلم بها، من علمها علمها ومن جهلها جهلها، لكن عند الفواصل سأبين لكم الفواصل. أما أهل السنة والجماعة فواصل، ينظرون بعين الاعتقاد وعين العمل، لكن التغليب في عين الاعتقاد، لأن العمل يشوبه ما يشوبه، وهناك موانع تمنع انطباق الحكم عليه، وهناك شروط لابد أن تتوفر عند العمل في الانطباق عليه، لكن لا نلغيه. مع بعض الضعف فيه لا نلغيه، إلغاؤه يدخل في الإرجاء، وتحكيمه تماما بالانطباق يدخل في الخوارج. والله الموافق للصواب، وانا عندي استعداد اقسم ان المساله غير واضحه لاي احد. ها مثلا انت بتتكلم على جزئيه من الجزئيات هنا من بعض الضوابط، لكن هذه مساله من الاهميه بمكان، مساله من الاهميه بمكان. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تلك عبادتهم فكفروا من الالهيه، هنا ما هو ده عندما اتبعتم، والاتباع هذا اصل عباده، لانك ركن العبوديه الاعظم تمام الانقياد لله، فقد انقضت انقيادا تاما لغير الله في مسألة التحليل والتحريم. لذلك قال أحلوا لكم الحرام حرموا لكم الحلال فاتبعتموه. مفهوم؟ والله جل بيّن أنهم اتخذوهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالنظر الثاني كان نظر الاعتقاد، وهو أن التشريع حق لمن؟ لله. فلما شرعوا وقبلتم، هذا شرك في الربوبية أيضا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فإذا قال واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله دل في، ولذلك قال الله تعالى في علاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى آخر الآيات. ماذا قال الله تعالى على الذبح بغير الله؟ قال إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. ها قال وإن أطعتموهم فإنكم مشركون. كانت المسألة السياق عليه مش على الذبح، مش على الذبح أن تأكل مما ذكر اسم الله. قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أطعتموهم شرك في الإلهية، لمشركون باعتقاد في الربوبية، لأنك أعطيتموهم صفة من صفات الله الخاصة به، وهي التشريع. فقال الله تعالى إن أطعتموهم إنكم لمشركون. لذلك قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله. قال الله تعالى في علاء أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما هو الذي نزل عليكم الكتابة مفصلة. يعني يقول الله هو الحكم ونزل عليكم الكتابة مفصلا، دلالة على أن كل جزئية موجودة، كل جزئية في الجوانب الحياتية المعاملاتية موجودة في الكتاب، إما في الكتاب تفصيلا وإما في الكتاب إجمالا. وجاءت السنة بإيه؟ بالتفصيل. لذلك أمر بالتمسك بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قد قال الله جل في علاء، قال الله تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. هذه فاصلة في النزاع فيما أقول كيف لا، مرة أخرى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. والله هذا على ما أصلت، لو كانوا يعلمون تفضل. ممتاز ممتاز. صدر الباب قال له غيب السماوات والارض. اذا قلنا بان الحكم لابد ان يكون عن ايه؟ عن علم. قال غيب السماوات والارض لله الذي فعله. ما ينفع وما يضر، ما يصلح وما يفسد، ما يفسد هو ايه؟ ما بالعلم. العلم لا يعلمه الله. له غيب السماوات. لا، فيها لفته اخرى. ادي اللفته الاولى في الايه، ممتاز. اللفته الثانيه يعني هذا مش تغزل في العلم. الايات توضح الامور المهمه جدا. لا، هو ما لهم من دونه من ولي، معناهم ايه؟ يعني من الذي ينصر؟ من الذي يرزق؟ من الذي ينجيكم من المهالك؟ يبقى اذن هو الذي له الحكم. يبقى اتينا بالامرين. الامر الاول ان الحكم متفرع عن العلم، غيب السماوات والارض له. الامر الثاني خلق، رزق، اعطاء، منع، احياء، اماته. ما لهم من دونه من ولي، من نصير، يعطي، يمنع، يخلق، يرزق، ما لهم من دونه من ولي. فهذا الأمر الثاني. إذن يتفرع عنه أيضا إيش؟ الحكم. يبقى إذن النهاية في المقدمتين تأتي إيش؟ النتيجة. له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك فيه. يبقى إذن الأحقية جاءت من هنا. علم الغيب والشهادة عند الله سواء، يعلم ما ينفع ما يضر. الأمر الثاني النصر والعطاء والمنع والإحياء والإماتة، خزائن السماوات والأرض بيد الله الذي فعلها. إذن هذه حقية التشريع والحكم الذي فعلها. لذلك نهى الآية، ختم الآية به ولا يشرك في حكمه أحدا. لا يجوز لأحد، لأنه إذا أردنا أن نقول بأن هناك يعني نجعل شريكا لله الذي فعلها في الحكم، لابد أن يكون له إيه؟ حظ ونصيب من علم الغيب ما ينفع وما يضر، وهذا ليس لأحد. أو حظ ونصيب في الايه؟ في الرزق والنفع والضر والاحياء والامات، وهذا ليس لاحد. وان من شيء الا عندنا خزائنه. وهذه من الايات العظيمه جدا التي لابد ان تقف معها طويلا في هذا الباب. احقيه التشريع لله جل في علاه، لان العلم باسره الحكم يتفرع عليه، ولان ايضا الاعطاء والاحياء والامات والرزق وهذه القوى والقدره تكون لله جل في علاه. اذن الحكم احقيته لله محض، الاحقيه لله وحده لا شريك له. لذلك قال له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. قال الله جل في علاه ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. هنا لون اخر يثبت لك الاحقيه في في في الحكم. ايه هو؟ ها، ممتاز. كل شيء يبقى اذا الذي يحيي ويميت هو الذي له الحكم، ولأنه سيحاسب على ذلك. هناك ضمنا في الآية الحساب وإليه ترجعون. الرجوع إليه قلت لكم هو الذي أحيا فهو ويميت، فإذا هو الذي يحكم. فإذا حدتم عن ذلك فالمثول بين يدي الله جل في علاه. هذه بعض الآيات والأحاديث تثبت ذلك، وأن الحكم بيد الله في علاه، وأن الشرع كله لله في علاه. كما قول إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا الله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وأيضا قول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لذلك قال الله تعالى تعجب أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله إيه حكما لقوم يوقنون. لقوم يوقنون. يبقى إذن الذي لا يرتضي بحكم الله هو ليس بمستيقن، ليس واليقين أصل من أركان، أصله ركن من أركان الإيمان، وكماله رفع في الدرجات. يبقى لي أن أبين أمرا مهما في هذا الباب، وهو إذا قلنا التشريع حق محض لله جل في علاه، والحكم حق محض لله جل في علاه، لابد أن أقول في مسألة ما حتى لا يختلط الأمر. لأننا قلنا بننكاوي بنار الفكر الضال من المتسرعين الذين يكفرون الناس هكذا، ويخرجون على ولاة الأمور أو تكفير ولاة الأمور بأقل الأمور، وهذا ضلال مبين يفسد أو يعمل الفساد في الأمة بأسرها. وأيضا ننكاوي بنار المرجئ الذي لا ينظر لشيء ولا ويعني يرى أن الإيمان قد بلغ مداه في كل إنسان عصى الله أو أطاع الله جل في علاه. والوسطية خيار عدول. ألفت الانتباه إلى أن هناك الأحكام على نوعين أو على قسمين. أحكام، هذه الأحكام أحكام منصوص عليها نصا تاما غير محتمل. وهذه لا يمكن لأي إنسان أن يغيرها أو يجحد بها أو لا يعتقدها أو لا يعمل بها عند القدرة على ذلك. ضع تحتها خط. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر كما قلت أن يجحد بها أو لا يعمل بها أو لا يعتقدها أو لا يعمل بها عند القدرة على ذلك. يعني لم يستطع وحال دونها ما حال، فنقول له المهم قل واعتقد أن الحق فيها وأنك يجب عليك أن تعمل بها وأنك إن زال الحائل لابد أن تعمل بها حتى تنجو، حتى تنجو. وهذه لا مدخل لأحد فيها بحال من الأحوال كالأحكام الظاهرة بينة في مسائل الحدود ومسائل الطلاق ومسائل المسائل الظاهرة المنصوص عليها. ولو ضربنا مثلا بذلك مثل دعك من الحدود، الناس كلها تتمسك بالحدود كالربا. الربا لا تجد أحدا يقول الربا حلال، لا استطيع، بل الجميع الذي يقول ربا حلال كفر، صحيح ولا لا؟ هذا منصوص عليه الآن. لكن سيأتي في الأمر الذي قلنا عليه وهو إيه؟ الوصف المنطبق. يقول الربا حرام لكن المعاملة الفلانية ليست إيه؟ ليست ربا، والمعاملة الفلانية لا ليست ربا. يبقى النزاع هنا نزاع اجتهادي في الوصف المنطبق، لكن لا يمكن أن يأتي علنا أحد يوم بالله واليوم الآخر ويتصدى لتعليم الناس ويقول الربا حلال، لأنه بذلك إيش؟ قد كفر، انتهى الأمر، كذب الله جل في علاه، رد على الله حكمه. لكن هو يقول الوصف المنطبق، الأحكام القسم الثاني من الأحكام. يبقى في الأحكام اللي هي الموضوع الظاهرة هذه المنصوص عليها قلنا الأمور الثلاثة ولا بد من اعتقادها ولا بد من العمل بها عند القدرة. وممكن المسألة يكون فيها نوع اجتهاد. الاجتهاد فين؟ ليس في النص والحكم، الحكم انتهى، أمر انتهى، الحكم جلي كالشمس. يبقى المسألة فيها هنا إيه؟ ها عند التطبيق، الوصف منطبق أم ليس منطبق؟ زيد، اللهم احفظنا احفظ المسلمين، رجل متزوج، يعني في حكم الشرع اسمه إيه؟ ثيب، محصن، زنى، حقيقة زنى بزينب، غفر الله للجميع، اللهم استر علينا احفظنا جميعا يا رب العالمين من الزنا. وزينب اعترفت اعترافا تاما انها زنت، والذي زنى بها هو زيد. جيد. ثم جاء عمير، ده نصير طرف بعده عن ذلك، عمير وعبيد، فشاهد على زيد انه قد زنى بزينب. وين حكم الشرع هنا؟ تعالى نطبق، زنى وهو ثيب محصن وزينب ثيب محصنة، طيب حكم الله نعيش ها في الآية المنسوخة فارجموهما البتة، وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والثيب إيش جلد مئة، وهذا منسوخ، والرجم إلى الموت. يبقى زينب ما حكمها؟ ها والوصف منطبق ولا غير منطبق؟ منطبق بإيش؟ بالاعتراف، وهذا أعظم البينات أهو الآن. واعترفت على من؟ على زيد، انتهى أمرها، رجمت وتاب الله عليها وهي تسبح في أنهار الجنة إن شاء الله إن كانت هذه من التوبة النصوح. زيد تعالى حكم الله فيه إيش؟ الرجم ممتاز. تعال ننظر بقى الآن عند التطبيق، الوصف المنطبق، الوصف المنطبق قال لزيد أنت؟ قال ولا رأيته، ده جن يتمثل بشكل وراح لها بقى لا فنف. فجاء عبيد وعمير فشهد عليه، صحيح ولا لا؟ هنا الوصف إيش؟ غير منطبق أيضا. ليش؟ البينة إيه؟ طب ما أتى الأربع شهود عبيد، نقول عبيد رأى ويقول والله لو في كاميرا في عيني لصورت، لا صور صور. عجبك هنا بقى بأن عبيد شهد وعمير وصور، وقال لك اهو كما ترى كالمروة في المكحلة، وتراه المنظر أو شكل. هذه الكاميرا لا لا يؤخذ بها طبعا. ليش بقى في عصرنا هنا اسمه ايه اللي بيعملوه ايه الفوتوشوب مقشوط الان، ترك المقاشيط ودخل في التكنولوجيا العظمى في مسألة الفوتوشوب اللي هو التركيب، يعني صح التركيب. فالتركيب ظاهر، اذا ليست بينة يبقى نبقى الى ايه الشهود. شهود لابد في البينة ان تكون اربعة، يبقى سنقول لعبيد بعدما اقسم وبكى كذاب، والعبيد كذاب، تعالى لا نأخذ بشهادتك ويجلد ها 80 جلدة، نجلد 80 جلدة، مفهوم؟ يبقى إذن المنصوص هو عليه لم يتغير، لكن عند انطباق الوصف يحدث مسألة الإجلال، مفهوم يا حبايب؟ يبقى هذا القسم الايه الأول. القسم الثاني أحكام شرعية لكنها نابعة عن اجتهاد، نوازل من النوازل، نازلة من النوازل، لم نجد نصا في كتاب الله صلى الله عليه وسلم عليها على هذه الهيئة بالضبط، كالاستصناع، كبعض التعاملات اللي هي مثلا قل الإجارة المنتهية بالتمليك، هذه نوازل، هذه نوازل، نوازل. فهذه النوازل طيب، احنا عندنا ايضا من النوازل ممكن يكون القتل بالتنويم المغناطيسي، صح؟ ما اسموش تنويم المغناطيسي، اسمه تنويم ايه بقى؟ ينيمها وخليها تمشي تقع ترمي نفسها في البحر ولا في البلكون، ها؟ اسمه التنويم المغناطيسي، اسمه هكذا؟ نعم، اهو ده بالضبط، بالضبط كالسحر يعني خلاص، لكن هو نوازل. فالنوازل هذه الاحكام التي هي غير منصوصه هي الاحكام التي احال الله فيها على من؟ على المجتهدين ليروا حكم الله فيها، لكن لا يجزم بأن هذا إيه؟ حكم الله، لا يجزم. فهذه أحكام نبيعة عن الاجتهاد، قال الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلماء ورثة الأنبياء، هل لا سألوا حين جاهلوا؟ إنما أشفاء لأي السؤال. هنا هذه الأحكام أحكام نبيعة عن الاجتهاد، لو اجتهد فيها ولي الأمر يلزم الناس به، لكن لا يزعم أيضا أن هذا إيه؟ أن هذا حكم الله. فالمخالفة لو فيها مخالفة يبقى ولي الأمر له أن يعذره المخالفة للأمر، لكن المخالفة فيها ليست كفرا، ليست كفرا، حتى اللي يجحد بها ليس بكافر. ليش؟ لأنه ليس بحكم الله، ليس حكم الله هذا حتى نقول أنه كفر بذلك. شفت الفارق بينه وبين الثاني وبين الأولاني؟ وهذا الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم، قال له فإن أرادوك على أن تنزلهم في حكم فلا تنزلهم، انك لا تدري اصبت حكم الله ام لا على اجتهادك. يبقى هنا الذي محل الاجتهاد لا يكفر مخالفه. طيب، ولو كان ولي امر ممكن يعذره، يبقى يعذر لمخالفه لمن؟ لولي الامر لا للاجتهاد. لذلك قلنا الزام الناس بمذهب ظلم، ضلال مبين، لانه ليس بملزم. الملزم فقط وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فايه فانتهوا. مفهوم؟ مفهوم. بهذه الأحكام الثانية من الأهمية بمكان، هي مسائل، هي أحكام اجتهادية بأسرها تكون راجعة إلى اجتهاد العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا يبقى لنا الكلام على مظاهر هذا في العصر الحديث، نرجئه للأسبوع القادم أو لا، لأن هذه المسألة كده عشان تكون مستوية في رؤوسكم، لأنها مسألة من هي التأصيل لكل مسائل، وبعد ذلك نبين بقى الصور التي تظهر في هذا العصر من فعل الروافض الذين يجعلون التشريع حق محض للأئمة، أو من فعل المقلدة الذين وصلوا إلى تقليد الأئمة وتقليد أصحاب المذاهب أو تقليد المشايخ إلى أن جعلوا كلامهم تشريعا لا يمكن مخالفته، ومخالفته ابتداء الكلام بيقال هذا سوء أدب، هذا سوء أدب، مخالفة الشيخ الفلاني هذا سوء أدب، ده البداية لينطلي الزيف على الناس، لأن الناس محبب إليهم الأدب، فيقولون المخالفة سوء أدب، ده أنت لساي الأدب، ده أنت ما تربتش تربية صحيحة لتكون عابدا لله، لأنك أصالة أسأت الأدب مع الله وأسأت الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لو كنت مؤدبا حقا لعظمت النبي في قلبك وقلوب الناس وقلت لهم الأصل في ذلك هو محض انقياد لله ولرسوله ولشرع الله جل في علاه، فأنت من أسوأ الناس أدبا، لكنك تغش، ولا ينطلي غشك على على على الله جل في علاه ولا على عباد الله. لما؟ لأنك لو أردت أن تؤسس الأدب حقا، فتأسيس الأدب أن تتأدب أولا مع الله، ثم تتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن كلنا نسيء الأدب مع الله في بعض الأمور، عندما نحوم حول الحمى، والمتكلم المتحدث أول الناس في ذلك. لكن الحمد لله أن الله يرزقنا بعدها التوبة والأوبة والرجوع ومراجعة النفس والاستغفار، هكذا البشر جبلة. لكن الأصل أنه يستقر في قلوبنا، ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سنبين ذلك، ونبين أيضا أن من هذا من يعتقد بأن التشريع تشريع بعض الأذكار والصلوات وهذا لغير الله جل في علاه، هذه مسائل من الأهمية بمكان. نرأتم أن نتم أردتم أن نجعلها الدرس القادم، هذا الأمر إليكم. طبعا أنا أهم شيء عندي بس أن تفهموا المسألة الأصيلة في الفرق بين المرجئة والخوارج ووسطية أهل السنة والجماعة في مسألة الاعتقاد ومسألة التطبيق. دي مسائل من الأهمية بمكان، مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. فهمتموها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولزاكم الله خير الجزاء.